بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 499 من البداية والنهاية. وقد علمتم أنه قتل مظلوما، وأنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان. فقال أهل الشام بأجمعهم: بل نطلب بدمه. فأجابوه إلى ذلك وبايعوه، ووثقوا له أن يبذلوا في ذلك أنفسهم وأموالهم، أو يدركوا بثأره، أو يفني الله أرواحهم قبل ذلك. فلما رأى جرير من طاعة أهل الشام لمعاوية ما رأى أفزعه ذلك وعجب منه. وقال معاوية لجرير: إن ولاني علي الشام ومصر بايعته على ألا يكون لأحد بعده علي بيعة. فقال: اكتب إلى علي بما شئت وأنا أكتب معك وأنا أكتب معك. فلما بلغ علي الكتاب قال: هذه خديعة، وقد سألني المغيرة بن شعبة أن أولي معاوية الشام وأنا بالمدينة، فأبيت ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنت متخذ المضلين عضدا. ثم كتب إلى جرير بالقدوم عليه، فما قدم إلا وقد اجتمعت العساكر إلى علي. وكتب معاوية إلى عمرو بن العاص، وكان معتزلا بفلسطين حين قتل عثمان، وكان عثمان قد عزله عن مصر فاعتزل بفلسطين. فكتب إليه معاوية يستدعيه ليستشيره في أموره، فركب إليه فاجتمعا على حرب علي. وقد قال عقبة بن أبي معيط في كتاب معاوية إلى علي حين سأله نيابة الشام ومصر، فكتب إلى معاوية يؤنبه ويلومه على ذلك ويعرض بأشياء فيه: معاوية، إن الشام شامك فاعتصم بشامك، لا تدخل عليك الأفاعية، فإن علي ناظر ما تجيبه، فأهد له حربا يشيب النواصية، وحام عليها بالقتال وبالقنا، ولا تك مخشوش الذراعين وانيا، أو ولا تك مخشوش الذراعين وانيا، وإلا فسلم، إن في الأمن راحة لمن لا يريد الحرب، فاختر معاوية، وإن كتابا يبنى حرب كتبته على طمع جان عليك الدواهية. سألت عليا فيه ما لا تناله، ولو نلته لم يبق إلا لياليا، إلى أن ترى منه الذي ليس بعدها بقاء، فلا تكثر عليك الأمانيا. ومثل علي أو ومثل على تغتروه بخدعة، هكذا في المطبوع. وقد كان ما خربت من قبل بانيا، أو يمكن أن تكون ومثل علي تغتره بخدعة، وقد كان ما خربت من قبل بانيا، ولو نشبت أظفاره فيك مروة، فراك ابن هند بعدما كنت فاريا. وقد ورد من غير وجه أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا على معاوية فقالوا له: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال: والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضل. قبل المتابعة في الحاشية: واحد هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، لأن عقبة قتله النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد وقعة بدر كافرة، فكيف يحيى لعهد معاوية؟ اثنان النواصية، الجمع ناصية، وهي مقدمة شعر الرأس. ثلاثة وانيا، ضعيفا متعبا. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقد ورد من غير وجه أن أبا مسلم الخولاني وجماعة وجماعة معه دخلوا على معاوية فقالوا له أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضل وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا أطلب بدمه وأمره إليه؟ فقولوا له فليسلم إلي قتلة عثمان وأنا أسلم له أمره. فأتوا عليا فكلموه في ذلك فلم يدفع إليهم أحدا، فعند ذلك صمم أهل الشام على القتال مع معاوية. وعن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي وأبي جعفر الباقر قال بعث علي رجلا إلى دمشق ينذرهم أن عليا قد نهد في أهل العراق إليكم ليستعلم طاعتكم لمعاوية، فلما قدم أمر معاوية فنودي أو فلما قدم أمر معاوية فنودي في الناس الصلاة جامعة، فملأوا المسجد ثم صعد المنبر فقال في خطبته إن عليا قد نهد إليكم في أهل العراق، فما الرأي؟ فضرب كل منهم على صدره ولم يتكلم أحد منهم ولا رفعوا إليه أبصارهم. وقام ذو الكلاع فقال يا أمير المؤمنين عليك الرأي وعلينا الفعال. ثم نادى معاوية في الناس أن خرجوا إلى معسكركم في ثلاث، فمن تخلف بعدها فقد أحل بنفسه. فاجتمعوا كلهم فركب ذلك الرجل إلى علي فأخبره، فأمر علي مناديا فنادى الصلاة جامعة، فاجتمعوا فصعد المنبر فقال إن معاوية قد جمع الناس لحربكم، فما رأي؟ فقال كل فريق منهم مقالة، واختلط كلام بعضهم في بعض، فلم يدر علي مما قالوا شيئا، فنزل عن المنبر وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب والله بها ابن آكلة أو ابن أكلة الأكباد. ثم كان من أمر الفريقين بصفين ما كان كما ذكرناهم مبسوطا في سنة 36. وقد قال أبو بكر بن دريد أنبأنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال قال معاوية لقد وضعت رجلي في الركاب وهممت يوم صفين بالهزيمة، فما منعني إلا قول ابن الإطنابة حيث يقول أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإكراهي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. ورواه أو وروى البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال قال الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فقيل له فمعاوية قال لم يكن أحد أحق بالخلافة في زمان علي من علي ورحم الله معاوية. وقال علي بن المديني سمعت سفيان بن عيينة يقول ما كانت في علي خصلة تقصر به عن الخلافة ولم يكن في معاوية خصلة ينازع بها علي وعيد لم يكن في معاوية خصلة ينازع بها علي. وقيل لشريك القاضي كان معاوية حليما فقال ليس بحليم من سفه الحق وقاتل علي. ورواه ابن عساكر. وقال سفيان الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه ذكر معاوية وأنه لبى عشية عرفة فقال فيه قولا شديدا، ثم بلغه أن عليا لبى عشية عرفة فتركه. وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا حدثني عباد بن موسى حدثنا علي بن ثابت الجزري عن سعيد بن أبي عروبة قبل المتابعة في الحاشية واحد نهد نهض اثنان المشيح الغيور الحازم. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه وجلست، فبينما أنا جالس إذ أتى بعلي معاوية فأدخل بيتا وأجيف الباب وأنا أنظر، فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول قضي لي ورب الكعبة، ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول غفر لي ورب الكعبة. وروى ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه قال له رجل إني أبغض معاوية، فقال له ولم؟ قال لأنه قاتل علي. فقال له أبو زرعة ويحك إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية خصم كريم، فأيش دخولك أنت بينهما رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وسئل الإمام أحمد عما جرى بين علي ومعاوية فقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكذا قال غير واحد من السلف. وقال الأوزاعي سئل الحسن عما جرى بين علي وعثمان فقال كانت لهذه سابقة ولهذا عيد، فقال كانت لهذا سابقة ولهذا سابقة ولهذا قرابة ولهذا قرابة، فبدلي هذا وعوفي هذا. وسئل عما جرى بين علي ومعاوية فقال كانت لهذا قرابة ولهذا قرابة ولهذا سابقة ولم يكن لهذا سابقة، فبتلينا جميعا. وقال كلثوم بن جوشن سأل النضر أبو عمرو الحسن البصري فقال أبو بكر أفضل أم علي، فقال سبحان الله ولا سواء، سبقت لعلي سوابق يشركه فيها أبو بكر، وأحدث علي حوادث لم يشركه فيها أبو بكر. أبو بكر أفضل قال فعمر أفضل أم علي، فقال مثل قوله في أبي بكر، ثم قال عمر أفضل، ثم قال عثمان أفضل أم علي، فقال مثل قوله الأول، ثم قال عثمان أفضل، قال فعلي أفضل أم معاوية، فقال سبحان الله ولا سواء، سبقت لعلي سوابق لم يشركه فيها معاوية، وأحدث علي أحداثا شركه فيها معاوية، علي أفضل من معاوية. وقد روى عن الحسن البصري أو روى عن الحسن البصري أنه كان ينقم على معاوية أربعة أشياء: قتاله علي، وقتله حجر بن عدي، واستلحاقه زياد بن أبيه، ومبايعته ليزيد ابنه. وقال جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي، فقالت له امرأته أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. وفي رواية أنها قالت له بالأمس تقاتله أو تقاتلنه واليوم تبكينه، قلت وقد كان مقتل علي في رمضان سنة 40. ولهذا قال الليث بن سعد إن معاوية بويع له بإيلياء بيعة الجماعة ودخل الكوفة سنة 40. وصحيح الذي قاله ابن إسحاق والجمهور أنه بويع له بإيلياء في رمضان سنة 40 حين بلغ أهل الشام أو حين بلغ أهل الشام مقتل علي، ولكنه إنما دخل الكوفة بعد مصالحة الحسن له في شهر ربيع الأول سنة 41، وهو عام الجماعة، وذلك بمكان يقال له أدرج، وقيل بمسكن من أرض سواد العراق من ناحية الأنبار. فاستقبل معاوية بالأمر أو فاستقبل معاوية بالأمر إلى أن مات سنة 60 أو والأصح والله تعالى أعلم. فاستقل معاوية بالأمر إلى أن مات سنة 60. في الحاشية 1 أجيف الباب رد وأغلقه. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم كان نقش خاتم معاوية لكل عمل ثواب، وقيل بل كان لا قوة إلا بالله. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن منصور قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مروة عن سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية بالنخيلة يعني خارج الكوفة الجمعة في الضحى ثم خطبنا فقال ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، قد عرفت أنكم تفعلون ذلك، ولكن إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، فقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. رواه محمد بن سعد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش به، وقد عيد عن الأعمش به. وقال محمد بن سعد حدثنا عارم حدثنا حماد بن يزيد عن معمر عن الزهري أن معاوية عمل سنتين عمل عمر ما يخرم فيه. وعيده من عنده. رواه محمد بن سعد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش به. وقال محمد بن سعد حدثنا عارم حدثنا حماد بن يزيد عن معمر عن الزهري أن معاوية عمل سنتين عمل عمر ما يخرم فيه، ثم إنه بعد عن ذلك. وقال نعيم بن حماد حدثنا ابن فضيل عن السري بن إسماعيل عن الشعبي حدثني سفيان بن الليل قال قلت للحسن بن علي لما قدم من الكوفة إلى المدينة يا مذل المؤمنين، قال لا تقل ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك معاوية، فعلمت أن أمر الله واقع، فكرهت أن تهراق بيني وبينه دماء المسلمين. وقال مجالد عن الشعبي عن الحارث الأعور قال قال علي بعدما رجع من صفين أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل. وقال ابن عساكر بإسناده عن أبي داود الطيالسي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال قلت لعائشة ألا تعجبين لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الخلافة؟ فقالت وما تعجب من ذلك، أو ما تعجب من ذلك، هو سلطان الله يؤتيه البر والفاجر، وقد ملك فرعون أهل مصر 400 سنة وكذلك غيره من الكفار. وقال الزهري حدثني القاسم بن محمد أن معاوية حين قدم المدينة يريد الحج دخل على عائشة فكلمها خالين لم يشهد كلامهما أحد إلا ذكوان أبو عمرو مولى عائشة، فقالت أمنت أن أخبئ لك رجلا يقتلك بقتلك أخي محمد؟ فقال صدقتي. فلما لقي معاوية أو فما لقي معاوية تحتاج هذه الكلمة إلى تحقيق كلامه معها تشهدت عائشة، ثم ذكرت ما بعث الله به نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الهدى ودين الحق والذي سن الخلفاء بعده، وحضت معاوية على العدل واتباع أثرهم، فقالت في ذلك فلم يترك له عذرا. فلما قضت مقالتها قال لها معاوية أنت والله العالمة العاملة بأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، الناصحة المشفقة البليغة الموعظة، حضضت على الخير وأمرت به ولم تأمرينا إلا بالذي هو لنا مصلحة، وأنت أهل أن تطاعي. وتكلمت هي ومعاوية كلاما كثيرا، فلما قام معاوية اتكأ على ذكوان وقال قبل القول في الحاشية واحد خرم أفسد، اثنان تهراق تران، ثلاثة تندر تسقط، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال والله ما سمعت خطيبا ليس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبلغ من عائشة، يعني سوى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لم يكن أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. وقال محمد بن سعد حدثنا خالد بن مخلد البجلي حدثنا سليمان بن بلال حدثني علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة فأرسل إلى عائشة أن أرسلي بأنجابية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وشعره، فأرسلت به معي أحمله حتى دخلت به عليه فأخذ الإنجابية فلبسها وأخذ شعره فدعا بماء فغسله وشربه وأفاض على جلده. وقال الأصمعي عن الهذلي عن الشعبي قال: لما قدم معاوية المدينة عام الجماعة تلقته رجال من وجوه قريش فقالوا: الحمد لله الذي أعز نصرك وأعلى أمرك. فما رد عليهم جوابا حتى دخل المدينة فقصد المسجد وعلى المنبر فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه عز وجل، ثم قال: أما بعد، فإني والله ما وليت أمركم حين وليته، وأنا أعلم أنكم لا تسرون بولايتي ولا تحبونها، وإني لعالم بما في نفوسكم من ذلك، ولكني خالستكم بسيفي هذا مخالفة، ولقد رمت نفسي على عمل ابن أبي قحافة فلم أجدها تقوم بذلك ولا تقدر عليه، وأردتها على عمل ابن الخطاب فكانت أشد نفورا وأعظم هربا من ذلك، وحاولتها على مثل سنيات عثمان فأبت علي، وأين مثل هؤلاء ومن يقدر على أعمالهم؟ هيهات أن يدرك فضلهم أحد ممن بعدهم رحمة الله ورضوانه عليهم، غير أني سلكت بها طريقا فيه منفعة ولكم فيه مثل ذلك، ولكل فيه مواكلة حسنة ومشاربة جميلة ما استقامت السيرة وحسنة الطاعة، فإن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم، والله لا أحمل السيف على من لا سيف معه، ومهما تقدم مما قد علمتموه فقد جعلته دبر أذني، وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فرضوا مني ببعضه، فإنها بقاببة أو بقاببة قوبها أو قوبها، وإن السيل إذا جرى يبري وإن قل أغنى، وإياكم والفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. استغفر الله لي ولكم، استغفر الله. ثم نزل. قال أهل اللغة: القابية هنا القابية البيضة، إذن فإنها بقابية قوبها، والقوب الفرخ، أو بقابية قوبها، والله تعالى أعلم. قابت البيضة تقوب إذا انفلقت عن الفرخ. والظاهر أن هذه الخطبة كانت عام حج في سنة 44 أو في سنة 5 أعيد أو في سنة 50، لا في عام الجماعة. وقال الليث: حدثني علوان بن صالح بن كيسان أن معاوية قدم المدينة أول حجة حجها بعد اجتماع الناس إليه، فلقيه الحسن والحسين ورجال من قريش، فتوجه إلى دار عثمان بن عفان، فلما دنا إلى باب الدار صاحت عائشة بنت عثمان وندبت أباها، فقال معاوية لمن معه: انصرفوا إلى منازلكم فإن لي حاجة في هذه الدار. فانصرفوا، دخل فسكن عائشة أو فسكن عائشة بنت عثمان وأمرها بالكف، وقال لها: يا بنت أخي، إن الناس أعطونا سلطانا فأظهرنا لهم حلما تحته غضب، وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد، فبعناهم هذا بهذا وباعونا هذا بهذا، فإن أعطيناهم غير ما اشتروا منا شحوا علينا بحقنا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، خالستكم المختلس السالب على غرة متابع بعون الله سبحانه وتعالى. فإن أعطيناهم غير ما اشتروا منا شحوا علينا بحقنا وغمطناهم بحقهم، ومع كل إنسان منهم شيعته وهو يرى مكان شيعته، فإن نكثناهم نكثوا بنا، ثم لا ندري أتكون لنا الدائرة أم علينا، وأن تكون ابنة عثمان أمير المؤمنين أحب إلي أن تكون أو أن تكون أمة من إماء المسلمين. وتحتاج كلمة تكون إلى تحقيق. ونعم الخلف أنا لك بعد أبيك. وقد روى ابن عدي من طريق علي بن زيد وهو ضعيف عن أبي نضرة عن أبي سعيد ومن حديث مجالد وهو ضعيف أيضا عن أبي الوداكي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا رأيتم معاوية على منبري فقتلوه. وأسنده أيضا من طريق الحكم بن الظهير وهو متروك عن عاصم عن زر عن ابن مسعود مرفوعة. وهذا الحديث كذب بلا شك، ولو كان صحيحا لبادر الصحابة إلى فعل ذلك لأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم. وأرسله عمرو بن عبيد عن الحسن البصري قال أيوب وهو كذب. ورواه الخطيب البغدادي بإسناد مجهول عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فقتلوه فإنه أمين مأمون. وقد قال أبو زرعة الدمشقي عن دحيم عن الوليد عن الأوزاعي قال أدركت خلافة معاوية أو أدركت خلافة معاوية عدة من الصحابة منهم أسامة وسعد وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت وسلمة بن مخلد وأبو سعيد ورافع بن خديج وأبو أمامة وأنس بن مالك ورجال أكثر وأطيب ممن سمينا بأضعاف مضاعفة كانوا مصابيح الهدى وأوعية العلم حضروا من الكتاب تنزيله ومن الدين جديدة وعرفوا من الإسلام ما لم يعرفه غيرهم وأخذوا عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تأويل القرآن ومن التابعين لهم بإحسان ما شاء الله منهم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الله بن محيريز أو محيريز وفي أشباه لهم لم ينزعوا يدا من جماعة في أمة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أبو زرعة عن دحيم عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال لما قتل عثمان لم يكن للناس غازية تغزو حتى كان عام الجماعة فأغزى معاوية أرض الروم 16 غزوة تذهب سرية في الصيف ويشت بأرض الروم ثم تقفل وتعقبها الأخرى. وكان في جملة من أغزى ابنه يزيد وهو معه خلق من الصحابة فجاز بهم الخليج وقاتل بهم أهل القسطنطينية على بابها ثم قفل بهم راجعا إلى الشام. وكان آخر ما أوصى به معاوية أم قال شد خناق الروم. وقال ابن وهب عن يونس عن الزهري قال حج معاوية بالناس في أيام خلافته مرتين وكانت أيامه 20 سنة إلا شهرا. وقال أبو بكر ابن عياش حج بالناس معاوية سنة 44 وسنة 50 وقال غيره سنة 51. فالله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية 1 غمطناهم غمط استحقر. 2 ضعيف جدا ابن عدي في الكامل. 3 قفل عاد وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال الليث بن سعد حدثنا بكير عن بشر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب يعني معاوية. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن حدثنا المسور بن مخرمة أنه وفد على معاوية قال فلما دخلت عليه حسبت أنه قال سلمت عليه فقال ما فعل أطعنك على الأئمة يا مسور. قال قلت ارفضنا عن هذا واحسن فيما قدمنا له أو فيما قدمنا له. فقال لتكلمني بذات نفسك. قال فلم أدع شيئا أعيبه عليه إلا أخبرته به. فقال لا تبرأ من الذنوب، فهل لك من ذنوب تخاف أن تهلكك إن لم يغفرها الله لك؟ قال قلت نعم إن لي ذنوبا إن لم تغفرها هلكت بسببها. قال فما الذي يجعلك أحق بأن ترجو أنت المغفرة مني؟ فوالله لما إلي من أصلاح الرعاية وإقامة الحدود والإصلاح بين الناس والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى ولا نحصيها أكثر مما تذكر من العيوب والذنوب، وإني لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات ويعفو عن السيئات، والله على ذلك أو والله على ذلك، والله تعالى أعلم هنا، والله على ذلك ما كنت لأخير بين الله وغيره إلا اخترت الله على غيره مما سواه. قال: ففكرت حين قال لي ما قال فعرفت أنه قد خصمني. قال: فكان المسور إذا ذكره بعد ذلك دعا له بخير، وقد رواه شعيب عن الزهري عن عروة عن المسور بنحوه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.